الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى الحاكم وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة والطبراني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال: إني رأيت رؤيا هي حق فعقلوها. أتاني رجل فاستتبعني وأخذ بيدي، أي قال له اتبعني، حتى أتى بي جبلا طويلا وعرا، فقال لي: ارقه. قلت: لا أستطيع. قال: إني سأسهله لك. فكلما رقيت قدمي وضعتها على درجة حتى استوينا على سواء الجبل، فانطلقنا فإذا نحن برجال ونساء مشققة أشداقهم. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء مسمرة أعينهم وآذانهم. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يرون أعينهم ما لا يرون، ويسمعون آذانهم ما لا يسمعون. ثم انطلقنا فإذا نحن بنساء معلقات بعراقبهن مصوبة رؤوسهن. قلت: من هؤلاء؟ قال: أولئك اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء معلقات بعراقبهن. قلت: يلحسن من ماء قليل وطين. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون ويصومون قبل تحلة صومهم. ثم انطلقنا فإذا نحن بنساء ورجال أقبح شيئا منظرا وأقبحه لبوسا وأنتنه ريحا. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنات والزواني. ثم انطلقنا فإذا نحن بموتى أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا. قلت: من هؤلاء؟ قال: موتى الكفار. ثم انطلقنا فإذا نحن نرى دخانا ونسمع أصواتا، أي عواء. قلت: ما هذا؟ قال: أي ملك، هذه جهنم فدعها. ثم انطلقنا فأتينا على رجال نيام تحت ظلال الشجر. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتى المسلمين. ثم انطلقنا فإذا نحن بجوار وغلمان يلعبون بين نهرين. قلت: من هؤلاء؟ قال: ذرية المؤمنين. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال أحسن شيء وجها وأحسنه لبوسا وأطيبه ريحا. قلت: من هؤلاء؟ قال: الصديقون والشهداء والصالحون. ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة نفر يشربون خمرا ويغنون. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. ثم رفعت بصري إلى السماء فرأيت ثلاثة نفر تحت العرش. فقلت: من هؤلاء؟ قال: ذاك أبوك إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. هذا حديث آخر ورؤيا أخرى رآها النبي عليه الصلاة والسلام ورؤيا الأنبياء حق، رأى أعمالا وأنواعا من العذاب استوجبها من عملها. الرسل عليه الصلاة والسلام الرؤية ديالهم فحل الوحي، رسول الله إذا شاف رؤيا كتكون وحي فحل القرآن فحل السنة، ولهذا رسول الله حرم على المسلم أن يكذب في الرؤيا، يقول شفت في المنام وما شافش. الله كيعذبو عذاب أليم. شنو النوع العذاب اللي كيعذبو به؟ كيعطيه يوم القيامة حبتي شعير، يقول حبة الشعير، يقول له هات عقدهم. كيفاش غادي يعمل الإنسان يعقد حبتي شعير؟ ما عمرهم يتعقلوا، ما حد ما قال مشوا العذاب طاروا، حيث إنه كيقول شفت في المنام وشفت ما شافش، لأن كيكذب على النبوة، لأن يعني الرؤية الصالحة هي نوع من أنواع النبوة. لهذا كان جزاء وعقاب من رأى أو أرى عينيه ما لم يرى عقابا شديدا. فرسول الله كيقول هذا أبو أمامة، قال واحد النهار رسول الله خرج علينا في الصباح مع الصلاة بعد صلاة الصباح، قال له ما نشفت واحد الرؤية، وهذه الرؤية حق عقلوا عليها، أنا غنقول لكم عقلوا عليها، علاش؟ أنها باش يحكي لهم أعمال استوجب أهلها عليها عذابا أليما. قال لهم جاء عندي واحد الراجل، أتاني رجل قال شبر لي في يدي، قال له تبعني استتبعني يعني تبعني. قال بقى ماشي بيا حتى وصل لواحد الجبل، جبل طويل وعالي ووعر ما يمكنش يطلع له، يعني الانسان عادي ما يطلعش في ذلك الجبل، لان من جبال الاخره ومن جبال العذاب. قال له يلا طلع، قال له ما نقدرش، قال له انا غادي نسهل عليك الطلوع. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام قال لما قال لي هذا كل ما كان نرفع رجلي كان نوضع على درجه، وخد جبل فيه لا درجة في الجبل، قال ولكن كلما رفعت رجلي كان اضع على درجه حتى كنا في القمه، سواء الجبل يعني في القمه للجبل. قال له ملي وصلنا مشينا انطلقنا، قال ملي انطلقنا شفنا ناس نساء ورجال، الاشداق ديالهم الشيط قوه جانبي الفم مشققة أشداقهم كتسيل بالدم، كأن شي حد كيقطع له فمه من هنا ومن هنا. وعاد من يجيبوا الحديث أيضا اللي هو خاص بهذه المسألة هذه. قال له شنو هذه؟ رسول الله سأل الملك قال له اش عند هادو؟ قال له هاد الناس يقولون على الله ما لا يعلمون، يتكلمون في الدين بغير علم. قال له هذا عذابهم، عذاب ديالهم إلى يوم القيامة. كيجي ملك كيشبر كلب أي لقط من حديد وشبر له فمه ويشور، او يشبر له في عينه حتى نقفه او ودنه حتى نقفه، او كيمشي للجهه هذه ملي كيقطع هذه الجهه كيجبر الجهه هذه ولات صحيحه، وهكذا الى ما لا نهايه، حيث ان الانسان كيقول حلال حرام قال الله قال رسول الله لا علم له بتاتا. ولهذا الله في القران جعل القول على الله بغير علم اكثر من الشرك بالله. لهذا الله تعالى رتب المحرمات الأول في الأول، وجعل آخر محرم وأعظم محرم هو القول على الله بغير علم. فقال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي المعاصي الكبيرة لا الصغيرة ولا الكبيرة، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يجعل القول على الله بغير علم اكثر من الشرك، يعني ارقى درجه واعظم درجه. هذا الجزاء للناس اللي كيقولوا على الله ما لا يعلمون. واليوم هذه حاله المسلمين، لا اللي قرا ولا اللي ما قراش، كل شيء اصبح عالم. هو جاهل 200% لا يفقه شيئا في الدين، ولكن عند الحديث وعند الحوار هذا كيبقى يفتي ويفسر القران ويقول الشيء اللي ما العالم ما يقدرش يقوله. العالم اللي شغله العلم ما يقدرش يقول الشيء اللي كيقول لك الانسان بغير علم. حكى لي واحد الانسان كانوا في الحج، قال لي اليوم حكى لي في الحج، ولما مشاو الميناء طبعا الانسان المسافر يجمع الدور مع العصار والمغرب مع العشاء. اش قال له ذاك الانسان؟ قال له لا احنا ماشي مسافرين، كلهم مغاربه كلهم مغاربه. قال له لا ما تجمعش وما تقصرش، احنا ماشي مسافرين تكونوا في عرفه. شكون قال لنا هذا؟ تينا بينك وبين المغرب الالاف ديال الكيلومترات كتقول ماشي مسافر. اش باش نقول له انسان مشى ما كانش نقولوا فيه ماشي مسافر؟ قال لا احنا ماشي مسافرين. شكون اللي قال لك انت ماشي مسافر؟ وشكون خليك تمشي عرفات تقصر او تجمع؟ شكون اللي قال لك؟ تكلم بهالكلمه ومشى ما عنده غرض. وحكى لي انواع انواع الناس كيخلوها في الحج كيخلوها فرض الحج كيخلوها يقول لا ما فيها شيء. وما يمشي يتحرك مجبور ما يعرفش يتوضا والله لا يحسن الوضوء. هو كا يهضر في الدين بغير علم وما اكثر هذا. وهكذا ما من شيء او ما من مشكل وقع للمسلمين الان في دينهم او في مشكل من مشاكلهم الا ويفتي بغير علم. ثم ما الذين يشتركون في هذا؟ اولهم العامة ديالنا كجبر القوى الناس مالي القوى مالي يعني بالناس والشباب كل واحد يهضر بعقله بعلمه ما عمره قرا ولا شاف العلم. والطائفه الثانيه العلماء الذين يخالفون الكتاب والسنه. العلماء اللي علمهم ماشي مقيد الكتاب والسنه، علمهم مقيد بقال فلان وقال فلان. اللي عنده من العلم هو اتباع الاولين، يقول قال ابن عاشر قال خليل قال الشافعي قال كذا قال كذا، هذا علمه. اما القدره والاستطاعه ماشي يجيب هو الحكم كتاب الله وسنه نبيه، ما عندوش هو هذه القدره هذه، وما قراش هذه القرائن اللي غادي تمكنوا من الاستنباط من الكتاب والسنه، ما عندوش. كيتكل على الاولين. اذا قالوها الاولين فهي دين، ما قالوهاش ما هيش دين. اكثر علمائنا هيدا ويعني وكيهيم كيهيم انه يخالف الاولين. وخا القران والسنه صريحين في الحكم، ما يعملش بالقران والسنه، كيهيم يخالف فلان وفلان. شوف الله في القران اش قال؟ قال والله ورسوله احق ان يرضوا. قال له انت انك ترضي الاولين، انا اللي خصك ترضيني والرسول ديالي اللي خصك ترضيه، تعمل بالسنه اللي جا بها، وانا اللي خصك ترضيني تعمل بالقران اللي هو كلامي. قال لك خلي القران والسنه يقول قال فلان وقال. هؤلاء هم الذين يقولون على الله بغير علم، هذا عذابهم. العذاب ديالهم والعياذ بالله لا يطاق. انا كنقول لك مالك عند راسه وشبر اللقط في شبر وفي شلاق منشر الى قف الى القفا. وماشي واحد النهار، دائما النهار اللي كنت تقوم الساعه حتى يقضي الله يعني بفارق الى الجنه وفارق الى النار. قد عاد هذا الاول. اذا هذا الانسان ساقد العمل على ماذا؟ على عمل عمله محرم، وهو انه يحلل ويحرم ويفتي ويقول بغير علم. ان العلماء كنقول لك العلماء اللي الفطاحل المسلمين كيهيبوا يقولوا الحاجه بلا دليل. العالم كتولي كيبقى يخمم في المساله ايام لعله يجد لها حكما، يجد لها حكم في كتاب الله وسنه نبيه. عاد كيقول حلال او حرام، اما كيجبر ايه قرانيه او حديث نبوي او يقيس على احدهما. اما غير يقول حلال حرام هيدا وسلم لا يقدرش ابدا. يقول لك انك غادي تبعني عذاب اليم. هذا العذاب الاول الذي راه النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الليله وفي هذه الرؤيا. ولهذا قال له ما اني رايت رؤيا هي حق فعقلوها، ردوا بالكم معها قلعوا لها وفهموها. هذا العمل الاول، وان الانسان يقول على الله بغير علم. وعلاش؟ لان الانسان الا افتيت له بغير علم غادي تضلوا. اذا كان عندك العلم عندك الحق جوز، ما كانش عندك الحق غادي تضلوا الطريق، غتحرفوا الطريق المستقيم. قلت له حلال المساله ماشي حرام، ماشي حلال. او قلت له حرام هي ماشي حرام، هذاك ماشي بقى هو يعمل ذاك الحرام او ذاك الحلال في غير موضعه. وهكذا. هذا الرجل الاول فعلى المسلم ان يتوب الى الله. وهذا والمقصود من هذه الرؤيا او من هذا الوعيد الشديد، باش حتى الانسان اذا كان كيعمل هذا العمل يتوب من الله. اذا تاب الله خلاص. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهكذا. مساله ثانيه قال ثم انطلقنا فاذا نحن برجال ونساء مسمره أعينهم وآذانهم. قال مشينا جبرنا جماعة الناس نساء ورجال. شنو العذاب ديالهم؟ مش كيعذبوا الملائكة كيجيبوا مسمار يدقوا لهم في عينه وفي ودنه. مسمار جهنم مسمار كبار يدقون له مسمارا في عينيه ومسمارين في أذنيه. هذا العذاب ديالهم. هذا مسمر أي يعني يعذبون بدق المسامير في أعينهم وآذانهم. جاء رسول الله تعجب قال مش عند هذا شنو؟ قالوا هذا الناس يرون اعينهم ما لا يرون. يقول كيقولوا شفنا ما شافوش، وكيقولوا سمعنا ما سمعوش. معنى شهود الزور. ما اكثر شهود الزور. كيقول لك ليا انا فلان شفته ضرب فلان وما شاف والو، راه كذب او لا خذ رشوه باش يشهد. او يقول ليا انا سمعت فلان كيزبل في فلان، او سمعت فلان كيتفق مع فلان على فلان وما شاف والو. او الجواسيس ديالنا كيبلغوا الجهات المختصه يقولوا فلان انا اشتكي هضر مع فلان وما شاف شيء غير كيكذب. ولهذا رسول الله قال لكي يكون شي لقمه بعرض مسلم او بمسلمين اطعمه الله مثلها من النار. الجواسيس عليهم ما جواسيس علاش؟ باش كياكلوا كياخذوا واحد الراتب شهري باش كياكلوا. قال لكي يكون بالتبليغ بالمسلمين الله تعالى سيطعمه مثل ذلك من النار. وهكذا قال هذا الناس العادب ديالهم هو هذا، ان الله يدق لهم مصامر في اعينهم ومصامر في اذانهم. وهذه ماشي سهله والعياذ بالله، ماشي مسمار ديالنا، لا مسمار جهنم والعياذ بالله، لان هذا البرزخ. هذا هذه المرأة التي راها النبي عليه الصلاه والسلام في البرزخ، يعني في المحل الذي ينتقل اليه الموتى اما اشقياء او مؤمنون. لهذا قال لهم هاد الناس العذاب ديالهم انهم كيقولوا شفنا ما شافوش، او يعني او سمعنا وما ما سمعوش. هذا العذاب ديالهم. ولهذا ورد في الحديث ان الحديث كيقول شهد على الشمس او لا تشهد، تشوف الحاجه بحال الشمس، شفتها بعينك ماشي بالواسطه. واخا يقول لك بابك ويمك ما تشهدش، قول له الوالد ما شفتي، قول له ابني ما كتسيقتي على بابك، قول له لا ما تنشوف بعين وتسمع بودني. يعني الشهاده ماشي بنيه على الثقه، بنيه على المشاهده. هو رجل شهد الرسول عليه الصلاه والسلام ورسول الله ما قبلش منه. عاب رسول الله شرى واحد الخيل من واحد الانسان بثمن، وديك الانسان تقلب عليه، كبرت كنشوف شي واحد عطاه الثمن اكثر تقلب في البيع. جاء الرسول قال له واه خلصنا ولا نمشي نبيع الشيء مني ولا نمشي نبيع نتاعي؟ قال له شنو؟ قال له ماشي البارح تبيع وتشارينا وقف الدين البارح خلاص. قال له لا ما بعت لك شيء، انا خصي قد قد. واش سمعوا الناس؟ رسول الله كيقول هيدا وهو كيقول هيدا. جاء خزيمه في نتابه صحابي كيتصنت دخل قال لك انا كنشهد بان رسول الله شرى منك. رسول الله قال شكون قال لك؟ قال له انا اؤمن واصدق بانك رسول الله. قبل الشهاده ديالو قال له ولكن ما تعاودش انا رسول الله. نعم تقول واش وجعل رسول الله الشهاده ديالو بشهاده رجلين. قال له انا واخا جوز لكن واحد اخر لا. خيمك وبك لا، تشوف الحاجه بعينك او تسمع عاد شهد. قال هؤلاء يشهدون بما لم يروا ويسمعون ويسمعون اذانهم ما لم يسمعوا. وهكذا قال هذا عذابهم الى يوم القيامه. باش يعرف الانسان ان المزيد السمع والبصر شنو هي. شفتي الحاجه شد، باش شي ما تشهدش ابدا، وخلي اقرب المقربين اليك ما تشهدش. واخا تكون تعرف الحق الولد ماشي ضاع ما تشهدش، انت ما سمعتيش ما شفتيش. يقول لك ابني شهد لي ارى انا واش نضيع وماشي وقع كذا كذا غنمشي للحبس. قول يمشي للحبس وجلس، انا ما سمعتش ان هذا الانسان زبل فيك او ما شفتش هذا الانسان ضربك صافي خلاص. وخا يقول لك الله سقط عليك، الله ما يسقطش عليك لان هذا حق الله. وهكذا اما اذا شهدتي العذاب ديالك هو هذا. يعني الشخص الثاني الثالث قال ثم انطلقنا فاذا نحن بنساء، نساء كثير. شنو العذاب ديالهم؟ معلقين من رجلهم والراس ديالهم لتحت، هذا العذاب ديالهم. والله سلط عليهم حيه كتكلم البزازل ديالهم نساء. رسول الله المنظر غريب ومدهش، تعجب. قال مش عند هادو نساء معلق من رجلهم وراسهم لتحت والحياي كياكلوا البزازل ديالهم. قال مش عند هادو؟ قالوا هاد الناس، هاد النساء اللي كيمنعوا الاطفال ديالهم يرضعوا فيهم. كثير من النساء كيمنعوا الاطفال ما يرضعوش فيهم. قالوا هذا العذاب ديالهم. نساء منعنا الاطفال من الالبان، او منعنا الاطفال من الرضاعه، هذا عذابهم الى يوم القيامه. فيا اخي المراه كتمنع الرضاعه، كتمنع ابنها او بنتها ما يرضعش فيها. النوع الاول هذا المتبرجات ديالنا، النساء ديالنا اللي كيتبعوا النصارى، خاصه باش البزازل ديالي ما يترخوش يبقوا دائما واقفين، ما تعطيش العين يرضع وبنتها يرضع، كتعطي الحليب ديال البقاله والحليب ديال هذا وما تعطيش ابن يرضع. علاش؟ باش تبقى دائما صغيره. هذا العذاب ديالها. كاين هذا النوع هذا كثير في النساء، هذا مراه ولدت فيها الحليب ما تعطيش ابنها يرضع او بنتها. لا ما خص يقول لك البزازل ماشي ترخوا. ايوا لا ترخوا فين تكون في الدنيا؟ عرفتي دائما تلقى صغيره وغدا بعدو تشرف. هذه وكان كاين نساء كيعملوا هذا اتباع لماذا؟ اتباع النساء النصارى. المساله الثانيه كيكون شناء بين الرجل والمراه. كيطلق الرجل المراه بابنها او بنتها. وطبعا الاسلام هنا يجعل الحضانه للمراه. يعني المراه هي اللي تعرف تربي ولادها، ابنها او بنتها، وهي اللي ما تصدعوا. جعل الإسلام الرضاعة من حق الأم، لا حق للراجل يدي البنت أو الابن المرأة يزونه، لا حرام عليه، بل يخليه نمة وينفق عليه، يعطيه النفقة بشهرية باش ترضعوا، لأن الرضاعة كتكون من المكلة، المكلة خصك تنفق عليها باش ترضع ابنها بزمنك، الله يثبتوا لك. وإذا زولتي لابنة بالحيلة أو بنت بالحيلة، الله تعالى ماشي عذبك عذاب أليم، هذا العذاب هذا نيت، لأن يعني أنت منعتي الأم ترضع الأولاد، وتين اللي حرمتي الولد أو البنت من الرضاعة، أنت تعذب بهذا العذاب الأليم. كتولي من المرأة بما أن الراجل طلقها وأنك تكره وكتبغضه، كتعطيه ابنك تقول يا ابنك تأمي طلقتين هذا تأمي ما نردعوش معنا الإسلام، وتجمع لها ترضع ابنها وتخذ النفقة ديالها شهريا بالكرة ديالها بالنفقة ديالها بكل شيء باش ترضع الولد، هي قالت لها ما نردعوش، هيدا غير كعاص هذا العذب ديالها، الله كيعذبها عذب ألم، كيقول لك حرمتي الولد أو البنت من قوته، قوت الولد الطفل أو الطفلة عند أمه أنت حرمته من قوته. ورسول الله يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يكفى الإنسان من ال... نعم هذه مسألة، وهذا ما عليها شيء، الورد يعني كاين الأطفال ما كيبغيش يرضع، حامل نساك يجيو يكتبوا يقولوا الولد ما بغاش يرضع، هذه المالة ما عليها شيء، لا حنا كنقولوا الولد يرضع والبنت ترضع ولا ما تبغيش كتيب تعطيه بابا ولا ترمي، لا لا واخا هذه ما فيها شيء، هذه ماشي داخله هنا. يعني كيقول كفى بالمرء إثما، يعني كون الإثم يكون عنده حتى شي ذنب إلا هذا، منعتي الولد أو الطفلة من الرضاعة من القوت ديالو، يكفاك من الإثم. وهكذا إذا هذا المرأة اللي كتمنع الرضاعة جود النساء، إما مرأة متبرجة عصرية كتبع النصارى، وإما المرأة معاندة جاحدة عاصية لله ولرسوله، عطاس الأولاد من بابهم يعني يتبرسوا معهم ما بغاتش يتنطعهم، هذه كيعذب الله بهذا العذاب الأليم. وهكذا هذا الشخص الثالث. الشخص الرابع قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم انطلقنا فإذا نحن بنساء ورجال معلقات بعراقبهن أيضا، ويلحسن من ماء قليل وطين حمأ. قال شفت ناس معلقين النساء والرجال معلقين رجلهم وكينحسوا التراب، التراب يعني مفزق بالماء، وذلك التراب ماشي عادي، التراب اللي كيكون مغير حتى التراب اللي كيكون في السقية طايل كيعمل الفيحة، هذا كيتسمى الحمأ. أما التراب عادي ما كيتسماش الحمأ، الحمأ هو الغيث طايل جدا كيعمل الفيحة للنتونة، هذاك هو الحمأ. قال كينحسوا ذاك الطين، رسول الله قال شو عنده؟ قالوا هاد الناس اللي كيفطروا في رمضان قبل الوقت أو كيصوموا قبل الوقت، يصومون ويفطرون قبل تحلات صومهم، في رمضان ملي كيصوموا كيصوموا قبل الناس، وملي كيفطروا كيفطروا قبل الناس. قال هذا عذابهم، علاش؟ شكون هاد الناس هذ شكون هما؟ هما الناس اللي كيفطروا مع يعني الأماكن البعيدة، مع السعودية ولا مع الإيران ولا مع الهند ولا مع ليبيا وهكذا، كجبال المغرب منقسم أقسام رمضان، شي صايم يعني بالرؤية البلد بالمغرب، وشي صايم مع السعودية، وشي صايم مع العراق وهكذا. هاد الناس اللي كيصوموا مع الأماكن البعيدة، مع أن الشهر ما تفتش في بلادهم، الصيام الشرعي هو حتى نشوفوا الشهر أو كملوا 30 يوم العدة، لا في الصيام ولا في الإفطار، هذا هو الصيام الشرعي أو الإفطار الشرعي، هم لا كيصوم مع الأماكن البعيدة، هذا عذابهم. أو لا ما كيكونش كيحتاط في رمضان، يعني يعني كيفطر قبل غروب الشمس من القلق ديالو من يعني هذا اللهفه ديالو، خصو قبل ما دي المغرب كيفطر، ولا تتحقق من المغرب مثلا، المغرب كتدعى السبعة في السبعة فطر واخا قبل الاذان، مادام وصل السبعة خلاص. اما الاذان في رمضان كيكون المؤذن من المتقين كيزيد يعني جوج دقائق ثلاثة دقائق على على على العاده على دائما، باش كي زعما باش يكون يعمل احتياط، ويا لا أدن في الوقت. وهكذا إذا الناس اللي كيفطروا قبل الناس البلاد أو كيصوموا قبل الناس البلاد، هذا العذاب ديالهم إلى يوم القيامة، وما أكثر هؤلاء. لهذا كتجبر الناس في رمضان عندهم يعني موضة، الناس يصوموا مع السعودية، شكون هي السعودية؟ واش الله قال لك تصوم بالوقت أو بلا وقت؟ وقت الصيام هو ما تشوف رؤية الهلال، راقبنا الشهر في المغرب في طنجة ولا في العيون ولا في الدار البيضاء ما شفناهش، إيه خلاص ما دخلش الشهر. ورسول الله قال قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، قال ما يتصوموا صوموا على الرؤيه، وما يتفطروا تفطروا على الرؤيه، واذا كانت السحاب ماشي ما كاينش الصفاء كملوا 30 يوم، واخا يكون دخل بصح ما تصوموا ما تفطروا، تتكملوا 30 يوم باش تصوموا عن يقين وتفطروا عن يقين. الناس ما كيعملوا شهيده عندهم موظف يفطروا مع السعوديه، وشكون هي السعوديه؟ علاش كتصليش معاهم؟ هي ما تفطر مع السعوديه فتصلي معاهم اودا باش تصلي الظهر في 9 الصباح. ها؟ فلهذا ليس من المعقول الصيام تم عام وصلاه ما تصومش معاهم، مع ان الصيام وصلاه بحال الوالد بحال الصلاه اهم من الصيام. صيام مره في العام، اما الصلاه يوميه خصك تصلي. وهكذا هاد الناس اللي كيصوموا قبل الناس ديال البلاد هذا العذاب ديالهم الى يوم القيامه. وهكذا بعد هذا قال رايت يعني ثم انطلقنا فراينا فاذا نحن برجال ونساء هن اقبح منظرا واقبح لباسا وانتن ريحا. نساء ورجال اللباس ديالهم العيد بالله من ابشع ما يرى، والريحه اللي فيهم تما يعني واحد المسافه كبيره انتن ريح، واللي يعني ويعني والحاله ديالهم الحاله ديال يعني العيد بالله جهنم. قال له شكون هادو؟ هاد الريحه الكريهه وهذا اللباس الكريه وهذا المنظر الكريه البشع شنو؟ قال له هؤلاء الزنات والزواني، الناس الذين يفسدون، لا من النساء ولا من الرجال. الله تعالى احل لهم الزوال واحل لهم نسائهم، خلوا النساء ديالهم شهم الزنقه، هذا عذابهم الى يوم القيامه. باش عرف الانسان شنو يعني النتيجه والنهايه والحاصيل ديال الفساد في الارض. لهذا الله في القران قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. انه كان فاحشه ومقتا او كان فاحشة وساء سبيلا. قال عندكم تقربوا الزنا راه انا كنبغضوا، والطريق ديالو من اقبح الطرق. حقيقه الزنا من اقبح الطرق، اولها ان الزنا كيخلط الاصول ويضيف الانسان الزاني يضيف الى نفسه وحالته المدنيه واصله اجنبيا ليس من صلبه، وخا هو من صلبه ولكن عند الله قلبه يقول هذا ماشي منك، علاش؟ ماشي بالقواعد الشرعيه، ماشي بالولي والشهود والرضا وهكذا، يعني ماشي منك، هو دخله معاه في حاله مدينه، اذا ادخل في اصله ما ليس من اصله. ثم حرم ذكر الولد من بابه الاصلي، ماشي يقول هذا الولد ميت، واش غادي يقول؟ ولد انت، اش غادي يقول هو؟ ماذا يقول؟ بحال كيما كيقولوا زياد بن ابيه. اش كاين العلماء كيحكوا على امور هنا كيقولوا ما كيسميوهاش كيقول بن ابي، معناه على انا علم على انه ماشي ولد بابه حقيقي. اذا هذا الانسان اللي كبير غادي تحرم انت من حنان الابوه ومن نسبته الى ابيه الاصلي وابيه الشريف. كيعيش مدلول. وفعلا هذا الشيء كيقولوا راه اطفال يعني حكايات كثيره متعدده. الولد في المدرسه ولا مع صحابه كيقول له تينا باباك شكون هو؟ ما كيبغيش يقول لهم لان ما كيعرفش باباه وما عندوش باباه. ها الزنا. ثم الزنا كيلطخ وجه الاصول وجه العائله. الى تفتحت المساله كتبقى ديك الاسر العيد بالله مشروطه متسخه مره ما فيهاش ما يكون. علاش؟ لان ديك البنت اللي فسدت او الولد يعني طلع كل شيء بالزفت. لهذا الزنا والعيد بالله من اقبح المعاصي واقبح ما يعمل واقبح ما يسمع وما يرى. فعلى المسلم ان يتقي الله وان يبعد. والبعد عنده اسباب، الله شرع لنا اسباب للبعد من الزنا. اولا ما تهضرش مع المراه الاجنبيه وما تدخلش على النساء، كيف قال الرسول عليه الصلاه والسلام اياكم والدخول على النساء. دخول على النساء طبعا ما تشوف الوجه ديال المراه وشعرها ويدها والدرعين ديالها وهكذا باش يهيجك شي على الفساد. قال ما تدخلش على النساء وما تختليش بالمراه الاجنبيه. ما اختل رجل من امراه الا وكان ثالثهما الشيطان، الا ذا محرم. المحرم ديالك هي اختك عمتك خالتك بنت خالك بنت اختك واخ. اما المراه الاجنبيه لا، ما تدخل عندها ما تهضر معاه. ولهذا كيقول العلماء حتى المراه الا كانت صغيره ما تقول السلام عليكم، ما تقول علاش؟ لان السلام كيجر الكلام. هذاك طريق الزنا وطريق الفساد. لهذا الرسول عليه الصلاه والسلام قال هل عذاب الزنا شني هو؟ العذاب ديال الناس هو هذا. وثم ما ينشا عليه من الفضائح اللي قلنا ان الولد كيصبح محروم بابا وان الراجل كيدخل اصله ما ليس من اصله وهكذا وقيس على هذا. وكذلك يعني كيصبحوا الاولاد متخلى عنهم مرميين في الزناقه. انتم كتشوفوا كتسمعوا شنو كاين هذيك الاولاد متخلى عنهم. ما متخلى عنهم كالمراه يعني ولدت ولد شرعي سمحت فيه قليل فيك يكون هاد المتخلى عنهم اولاد الزنا اولاد الحرام اللي كيتولدوا الزنقه. البنت كتولد كتخاف تفضع مع والديها كتمشي كتسيبو. وشحال من الاولاد تبقاو يجبرهم قبل الزبل. ولد مكمول ان شاء الله خلق في قرب الزبل. علاش ما خصهاش هي الناس يطلعوا عليها؟ هذه جريمه الزنا. عاد ما فتح على المسلمين الان من الاسباب المغريات الزينة. انت كتشوف الناس كيف صحوا في الزنقه، تبقى شي حاجه مستوره او شي حاجه حشومه او شي حاجه كيقولوا الفضيحه، لا كل شيء مفضوح اليوم. وهكذا هذا الشيء كله طريق الزنا، وباقي النهايه ماشي دابا، باقي واحد الشيء اللي هو اقبح منه. رسول الله كيقول باش يكون الزنا عيانا وما كاينش واحد اللي ينكره او يعيبه. المخير والصالح في المسلمين كيقول لاخر كل واجه خير اجيها فين، حين موصلت لك اجيها فين، ما على عينك من عدل. هذه مقدمه هي هذه، ما عنده حد. وهكذا اذا العذاب هذا هو هذا، قال هذا الناس هذا العذاب ديالهم. قال بعد ذلك قال ثم انطلقنا فاذا نحن نرى دخان وكنسمعوا صياح غوت ديك شي كثير مهول. رسول الله ما عرفش كيقول شنو هذا، قال له هذه جهنم وهذه اصوات اهلها، قال له خليها يلا فحنا. قال الرسول عليه الصلاه والسلام الملك. ثم قال وصلنا حتى شفنا ناس موتى اشد شيئا ريحا كريهه، ما كاينش ريحه كريهه بحالو، واشد انتفاخا، راجل البطن ديالو بحال الجبل من فوخه. قال له شحال هذا شكون هذا؟ قال له هؤلاء موتى الكافرين، كفر الموتى ديالهم ما هذو، يعني منفوخ والريحه متنه ثم يعني مئات الكيلومترات. قال له زيد. قال له بعد ذلك مشينا حتى شفنا ناس ناعسين تحت الاشجار في الظلال في الظل، ناس كثير. قال له شكون هذو؟ قال له الموتى المسلمين. يعني شفت هذه الرؤيه في البرزخ، قالوا هذا موت المسلمين، يعني ناس تحت الظل تحت الاشجار، قالوا هذا الموت المسلمين الى ان تقوم الساعه ويصل يوم الحساب. بعد هذا قال زيدنا، قال شفنا شي اولاد كيلعبوا، اطفال وبنات وذكور كيلعبوا بين نهرين. قالوا شكون هذو؟ قالوا اطفال المسلمين، الاطفال الصغار اللي كيموتوا باقيين صغار هما هذو. وكاين روايه اخرى انهم كلهم حول ابراهيم عليه الصلاه والسلام، ما من طفل صغير مات الا ويمشي عند الاطفال الذين هم حول ابراهيم عليه الصلاه والسلام. وهذا هو الذي راه النبي عليه الصلاه والسلام في ليله الاسراء. ليله الاسراء لما رسول الله عرج به الى السماء، من المشاهد والمرائي اللي شاف، لقد راى من ايه ربي الكبرى، قال شفت ابراهيم وحوله اطفال المسلمين، اطفال الصغار اللي كيموت باقيين صغار. وهكذا قال ثم زيدنا ايضا ف يعني شفنا يعني ناس احسن الناس وجها واحسن الناس لباسا واطيب الناس ريحا. قال شكون هادو؟ قالوا هؤلاء الصديقون والشهداء الصالحون. شكون هما الصديقون؟ هو الانسان يكون صادق في قوله وعمله، ما عندوش يجد الوجوه، لا الا بعتيه شريتي معاه الكلمه اللي قال لك هي اللي كاينه، اعطاك وعد الكلمه اللي هي كاينه، عمل بالسنه السنه هي اللي كاينه، هو صادق في كل الامور. ولهذا كان كيتسمى ابو الصديق، كيتسمى الصديق اي كثير التصديق للنبي عليه الصلاه والسلام، ما كيكذب حاجه، كل شيء قاله الله كيصدق به، وكل شيء قاله رسول الله كيصدق به. ولهذا لما المشركون قالوا له لما رسول الله اسري به وعرج به الى السماء اصبح مكه في الصباح، ابو جهل قال له يا محمد هذا شنو؟ كاين شي خبر؟ قال له ايه. قال له شنو؟ قال له مشيت هذه الليله بيت المقدس وجيت. قال له انت لا مشيت بيت المقدس وجيت؟ قال له ايه. قال له تبقى في كلامك الى عيطن هاد الناس؟ قال له ايه. عيط ابو جهل المجامع اللي كانت حول الكعبه، لان كانوا الكعبه عنده بحال قهاوي، جماعه هنا وجماعه هنا، ما عندهمش شي حاجه فين يمشيو. جاوا الناس كاملين كيجروا، قال لهم سمعوا هذا شنو كيقول؟ قال له قل لهم شنو اللي قلتي لي؟ قال لهم هذه الليله مشيت بيت المقدس وصبحت هنا معاكم مكه. بقاو كيصفروا شي كيصفر شي كيضرب كيضرب في السنطيحه ديالو شنو حاجه كيقول. جا واحد قال له حنا الامر قريب، قال له حنا مشينا بيت المقدس وكنعرفوا. قال له نعتنا بيت المقدس، قلنا شني فيه؟ شحال من عنده من باب وشحال من عنده من سريه وشحال كذا. رسول الله قال هادشي انا ما دخلتش بيت المقدس باش نحسب البيبان ديالو والسواري ديالو والحصول ديالو. قال له دخلت صليت وخرجت. قال ولكن الله تعالى رفع علي بيت المقدس بحال شاشه التلفزيون الان كتشوف بيت المقدس كلش ما فيه. قال بيت المقدس فيه كذا كذا من باب وكذا كذا من سريه وفيه كذا وفيه كذا، حتى نعت لهم بيت المقدس كله. قال هذا، قال لهم اما النعت فقد اصاب، هذا الحق وعد. اذا ثم مشى ابو بكر الصديق شو عنده؟ قال واجي تشوف صاحبك شنو كيقول. قال له شنو؟ قال له كيقول هذه الليله مشى بيت المقدس وجا وصبح في مكه. قال له شي ما قال؟ قال له انا كنصدقوا في الخبر كيجي من السماء، اما بيت المقدس معنا في الارض. قال له انا كنصدقوا في الخبر كيجي من السماء السابعه كنصدقوا فيه، اما بيت المقدس معنا في الارض. فسمي الصديق هكذا كل المسلمين كل المؤمنين إذا كان الإنسان قوله وعمله ومعاملته صادق هذا هو الصديق اللي رسول الله شافه هم أحسن الناس لباسا وأحسن الناس وجوها وقال حتى أن الوجوه ديالو بحال القراطيس بحال في غاية البياض هذا هو الصديق قال والشهداء شنو الشهداء إما الذين موتوا يعني قتلوا في سبيل الله أو الشهداء الذين ماتوا على السنة لأن الشهيد نوعان شاهد الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله هذاك شهيد الناس كامل كيعرفوا وهناك الشاهد وما أكثره هم الذين يعملون بسنة رسول الله كل من عمل بالسنة فإنه يموت يوم يموت يموت شهيدا ورسول الله قالها قال الصحابة قالوا إنه من ورائكم زمان صبر للعامل فيهن أجر 50 شهيدا منكم قالوا ما يجي واحد وقت الصبر ما يبقى صبر في دينه غير الصبر وما يبقى وخاصة العمل بالقرآن والسنة ما يشبر العمل بالقرآن والسنة إلا الصبر كثير الصبر قالوا الواحد من هؤلاء مش يعطيه الله الأجر 50 شهادة منكم من الصحابة 50 شهيد من الصحابة سقطوا في المعركة كيعطيك الله تعالى تين الأجر ديالهم كاملين معنى أنك كتموت يعني بشهادة مضاعفة إلى 50 ضعف ماشي غير شهادة واحدة 50 علاش لأنك صبرت على العمل بسنة رسول الله ينعمل السنة الناس ما كيعملوش بالسنة أن أكثر الناس يحاربونها ويحاربون أهلها ويعرقلون المسير يعرقلون الطريق السير على السنة كل شيء الناس كيعرقل الطريق بالسنة فاللي يصبر ويعمل بالسنة حتى يموت كيعطيه الله تعالى الأجر 50 شهيد ماشي شهيد واحد لهذا رسول الله قالنا هذه المسألة ثم قال انطلقنا فشفت واحد ثلاثة الناس كيشربوا الخمر وكيغنوا فرحان كيغنوا رسول الله قال له شكون هادو سأل الملك قال له شكون هادو قال له هذاك زيد بن حارثة وهذاك جعفر بن أبي طالب وهذاك عبد الله بن رواحة هاد الصحابة كتعرفوا القصة ديالهم هاد الصحابة ثلاثة هما اللي كانوا رؤساء في غزوة موتة هاد الجيش هذا رسول الله جعل الرئيس ديالو زيد بن حارثة عطاه الراية قال له هاك تيناش بالراية معناه هو الرئيس قال له فإذا قتل زيد يشبر الراية جعفر خاتي النعال جعفر بن أبي طالب قال وإذا قتل جعفر يشبر عبد الله بن رواحة هيدا فعلا لما بدأت المعركة كانت الراية عند زيد بن حارثة قال يا الله مدة بدأ قتل طاحت شبر جعفر عاوقي قاتل واحد مدة قتل جعفر ثم أخذ عبد الله بن رواحة عاوقتي عبد الله بن رواحة باش ديك الساعة أخذها خالد بن الوليد قال أخذها خالد من غير إمرأة رسول الله أمر هذه الثلاثة فقط قال ولكن لما الراية قتل أهلها وأصحابها المعينين حين أن القتل ما كانش اللي شبرة خالد ففتح له إذن هذه الثلاثة هم اللي شافوا رسول الله يشربون الخمر في الجنة ماشي الخمر في الدنيا قال ويغنون فرحا وطربا قال رسول الله ما شفتهم غير تمشين عندهم جاوا قالوا لي جرنا عندك دينا عندك الإنسان إذا ما يمكنش يرجع للدنيا يعني كيقول الرسول عليه الصلاة والسلام الدين معقدنا معك الدين معك للدنيا وهذه الحاجة الحالة اللي كتمنها الشهيد الشهداء في الجنة الله كيقول لهم يتمنوا شنو بغيتوا نعطيكم قالوا رسول الله عطيتنا كل يا ربي عطيتنا كل شيء بيضت وجوهنا وعطيتنا الشهادة وكذا حاجة واحدة كتمنوها قالوا شنو قالوا صرنا الدنيا نقتل في سبيلك مرة ثانية قالوا بلا هذه لا سبق مني أن لا نفسا إذا ماتت لا ترجع للدنيا أبدا فلهذا رسول الله مقاش يعني مقاش يجيبهم معه إنهم ماتوا خلاص قالوا الدين معك مبغاش يعني ما يقدرش وهكذا هذا المسألة الأخيرة والمشهد الأخير قالش يعني ثم انطلقنا شفت ثلاثة الناس تحت العرش رسول الله قاله قالوا شكون هادو قالوا هذاك إبراهيم بابك إبراهيم وهذاك سيدنا موسى وهذاك سيدنا عيسى قالوا ما كيتسناوك جينا عندهم كيف طبعا يعني بعد الموت يعني هاد الشيء فويخ كان هاد الشيء كان قبل الهجرة أو بعد الهجرة شيئا ما كما رسول الله باقي مش حاجة يموت هذا معنى وهم ينتظرون أن تنتقل من الدنيا إلى هذه الحضرة وإلى حضرة الأنبياء ولهذا رسول الله لما يموت قال الله من الرفيق الأعلى يعني الرفيق اللي هو في الدرجات العلى فمات عليه الصلاة والسلام هذه المشاهد كلها رأى النبي عليه الصلاة والسلام هي أعمال ومن عملها استحق إما الخير أو الشر فعلى المسلم إذا كانت شر يتم الله يرجع عن طريق يتم الله شي بس ما كان وإذا كانت خير يزيد فحال مثلا للرؤية الآخرة أو الرؤية ما بعد الآخرة هذه رؤية حق يعملها الإنسان الله تعالى أعلم الباقي سنأتي إن شاء الله في المستقبل